قال رحمه الله: القاعدة 89: أسباب الضمان 3: عقد ويد وإتلاف. أما عقود الضمان فقد سبق ذكرها، وأما الإتلاف فالمراد به أن يباشر الإتلاف سبب يقتضيه كالقتل والإحراق بسبب يقتضيه. وأما الإتلاف فالمراد به أن يباشر أن يباشر الإتلاف بسبب يقتضيه كالقتل والإحراق، أو ينصب سببا عدوانا فيحصد به الإتلاف بأن يحفر بئرا بغير ملكه عدوانا، أو يؤجج نارا في يوم ريح عاصف فيتعدى إلى إتلاف مال الغير، أو كان المال محتبسا وعادته الانطلاق. محتبسا ماشي. أو كان المال محتبسا وعادته الانطلاق فيزيد احتباسه، وسواء كان له اختيار في انطلاقه أو لم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذه القاعدة 89. قال المؤلف رحمه الله: أسباب الضمان 3: عقد ويد وإتلاف. أما عقود الضمان فقد سبق ذكرها. هذه القاعدة بيّن فيها المؤلف رحمه الله أسباب الضمان، فأسباب الضمان قد تكون عقد، مثل عقد العارية مثلا، فيد المستعير على العارية يد ضمان بمقتضى عقد العارية على المذهب. وقد يكون سبب الضمان يد، وإذا كان سبب الضمان يد فإن اليد تضمن مطلقا، مثل يد الغاصب، فيد الغاصب يد ضمان يضمن مطلقا سواء فرط أو لم يفرط، حتى لو حفظ العين المغصوبة في حرز مثلها فجاء ما أتلفها فإنه ضامن، لأنه ضمان يد. أما الإتلاف فأمره بين، فإن الشخص إذا أتلف شيئا ضمنه. المؤلف رحمه الله أشار إلى أن العقد واليد سبق الكلام فيها، فالشيخ رحمه الله سبق له أن نتكلم في القاعدة 43، قال: فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو اليد. هذه القاعدة 43 وقد تقدمت. ولهذا فصل هنا في قضية الإتلاف، وهي القضية 3. قال: وأما الإتلاف فالمراد به أن يباشر الإتلاف بسبب يقتضيه كالقتل والإحراق، أو ينصب سببا عدوانا فيحصل به الإتلاف. بيّن أن الإتلاف له حالتان: الحالة الأولى أن يحصل بمباشرة، والحالة الثانية أن يحصل بتسبب. وفي كلتا الحالتين فالإتلاف موجب للضمان. مثل للحالة الأولى قال: فالمراد أن يباشر الإتلاف بسبب يقتضيه كالقتل والإحراق. فالقاتل مباشر للقتل فيضمن المقتول بالدية أو بالقيمة إذا كان حيواناً محترما مملوكا لغيره. الإحراق أحرق إنسانا أو حيوانا أو متاعا، هذا باشر الإتلاف فيكون ضامنا. التسبب قال: أو ينصب سببا عدوانا، ف فيحصل به الإتلاف بأن يحفر بئراً في غير ملكه عدواناً. هذه أمثلة على الإتلاف بالتسبب، ويعتبر فيها ليوجد الضمان أن يكون ما تسبب فيه فيه عدوان، بخلاف المأذون فيه، فالمأذون فيه لا يترتب عليه ضمان، لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون. ولهذا قال أن ينصب سببا عدوانا فيحصل به الإتلاف. مثل لذلك قال أن يحفر بئرا في غير ملكه عدوانا، يعني يحفر بئر هو غير مأذون له في حفرها، إما أنها في ملك غيره أو أنها في ملك عام. وهو غير مأذون له في الحفر، وقد تقدم ضوابط الحفر في الملك العام، قد يكون جائز وقد يكون ممنوع، لكن في حال كونه ممنوعا يكون ما ترتب عليه من هلاك أنفس أو غيرها يكون مضمونا، لأنه يكون عدوانا. قال أو يؤجج نارا في يوم ريح عاصف فيتعدى إلى إتلاف مال الغير. الصورة واضحة، يعني أوقد نارا في يوم ريح عاصف، والريح العاصف تنقل النار من مكان إلى آخر، فنقلت النار ولم يباشر إحراق مزرعة جاره، لكنه أوقد نارا في مزرعته، والريح نقلت النار إلى مزرعة جاره فأحرقتها، يكون ضامنا لأنه متسبب. ويعد الإيقاد في يوم ريح عاصف عدوانا، أما لو أوقد في غير يوم ريح عاصف لمصلحة في مزرعته فهذا جائز ولا يعد عدوانا. قال أو كان المال محتبسا وعادته الانطلاق فيزيل احتباسه، سواء كان له اختيار في انطلاقه أو لم يكن. هذا مثل لذلك، قالوا إذا فتح وكاء فيه مانع فاندفق المائع، كان يكون مثلا قربة فيها زيت، تعرفون الزيت، ففتح الوكاء فانسكب الزيت، وهذا عادته أنه إذا أزيل الاحتباس يندفع من القربة. ومثل إذا فتح قفصا عن طائر فطار، فعادة الطائر الانطلاق إذا فتح له باب القفص، فهذا الشخص تسبب في إتلاف مال الغير. قال وسواء كان له اختيار في انطلاقه أو لم يكن، يعني ليس له أن يقول أنا فتحت فقط باب القفص والطار الطير ما شاورني طار، ما لي اختيار في، يقول لا أنت متسبب بفتحك الباب انطلق هذا الطائر، فتكون ضامنا. نعم. قال رحمه الله القاعدة التسعون: الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة: يد يمكن أن يثبت باستيلائها الملك فينتفي الضمان عما يستولي عليه سواء حصل الملك به أو لم يحصل، ويد لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان، ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان. أما الأولى فيدخل فيها صور، منها استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب وعكسه، واستيلاء الأب على مال الابن. وأما اليد الثانية فيدخل تحتها صور، منها من له ولاية شرعية بالقبض، ومن قبض المال لحفظه على المالك، ومنها الطائفة الممتنعة عن حكم الإمام كالبغاة، لا يضمن الإمام وطائفته ما أتلفوه عليهم حال الحرب، وفي تضمينهم ما أتلفوه على الإمام في تلك الحال روايتان. وأما اليد الثالثة فهي يد العارية التي يترتب فهي اليد العادية تصويب اليد العادية وأما اليد الثالثة فهي اليد العادية التي يترتب عليها الضمان. هذه القاعدة 90 قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه 3. هذا تقسيم للأيدي المستولية على مال غيرها. القسم الأول: يد يمكن أن يثبت باستيلائها الملك فينتفي الضمان عما يستولي عليه، سواء حصل الملك به أو لم يحصل. هذه اليد ذكر الشيخ صورها، قال: أما الأولى فيدخل فيها صور، منها استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب. استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب بمعنى إذا دخلوا مثلا مدينة واستولوا عليها وفيها أموال لأهل الحرب، فلا ضمان على المسلمين ولا ضمان على المجاهدين، لأنه يمكن أن يثبت باستيلائها الملك، فهؤلاء ممكن أنهم يملكون أموال أهل الحرب، لأن أموال أهل الحرب غنيمة للمجاهدين، سواء حصل الملك أو لم يحصل. لكن نقول أن المجاهد لا يضمن ما حصل من إتلاف. قال: وعكسه، يعني أيضا استيلاء أهل الحرب على أموال المسلمين، لأنهم يملكون علينا بالاستيلاء أيضا، يثبت ملك أهل الحرب على أموال المسلمين إذا استولى أهل الحرب على أموال المسلمين كما في عكسه. أيضا من أمثلة النوع الأول قال: استيلاء الأب على مال الابن. هذه اليد التي يمكن أن يثبت باستيلائها الملك، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده، وبالتالي لا ضمان على الأب، سواء ملك أو لم يحصل له الملك. إذا استولى على مال ولده فتلف المال فلا ضمان على الأب، سواء ملكه تملكه ودخل في ملكه أو لم يدخل في ملكه، لأنه يمكن أن يثبت باستيلائه الملك، فهو من النوع الأول الذي قرر المؤلف أنه ينتفي عنه الضمان. اليد الثانية اليد التي لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان، قال: فيدخل تحتها صور، واحد من له ولاية شرعية بالقبض، هذا واضح، مثل ولي مال اليتيم على مال اليتيم لا يثبت له الملك، وهل يكون ضامنا لمال اليتيم؟ لا يضمن، إلا إذا تعدى أو فرط هذا شيء آخر، لكن الأصل أنه لا يضمن من حيث اليد، ليست يده يد ضمان. ومثله الوكيل أيضا إذا قبض مال الموكل فهو له ولاية شرعية بالقبض، فلا يكون ضامنا. رقم اثنين، قال: ومن قبض المال لحفظه على المالك أيضا لا يضمنه، ومثاله من؟ المودع. المودع قبض المال لحفظه على المالك، كذلك الملتقط في حول التعريف، هذا لا يثبت له الملك وليس عليه ضمان. رقم ثلاثة، قال: ومنها الطائفة الممتنعة عن حكم الإمام كالبغاة، لا يضمن الإمام وطائفته ما أتلفوه عليهم حال الحرب. هذه مسألة ذكرها الفقهاء في باب قتال البغاة، وهي أنه بعد قتال البغاة يوجد إتلاف، البغاة أتلفوا على أهل العدل، وأهل العدل أتلفوا على البغاة أموال وأنفس، نص الفقهاء على أنه لا ضمان، لا تضمن لا الأنفس ولا الأموال في قتال البغاة، فهنا لا ملك ولا ضمان، فهؤلاء تلف تلفت أموال لا يملكونها وليس عليهم ضمانها. اليد الثالثة، اليد التي لا تملك لكنها تضمن، الشيخ قال: وأما اليد الثالثة فهي اليد العادية التي يترتب عليها الضمان. مثال اليد العادية يد من؟ الغاصب. ولهذا إذا قلنا إن الضمان ضمان يد فهذا مثل ما قلت يضمن مطلقا، فالغاصب يضمن مطلقا لأن يده يد ضمان، حتى لو نزلت صاعقة من السماء ما لف فيها أي يد فأهلكت المال فإنه يضمنه لمالكه، لأن هذا ضمان يد، فالغاصب ضامن لأن يده يد عادية. وهذا لا يختص بالغاصب، فكل من يده يد عادية يأخذ حكم الغاصب، فالمودع مثلا إذا امتنع من رد الوديعة مع إمكانه تصير يده يد عادية فيضمن مطلقا، وهكذا غيره من الأمناء إذا وجب عليهم الرد فلم يفعلوا مع التمكن من الرد ومطالبة المالك فإن اليد تصير يدا عادية. نعم. القاعدة الحادية والتسعون: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل، فأما غير المنقول فالمشهور عند الأصحاب أنه يضمن بالعقد وباليد أيضا كما يضمن يضمن أنه فالمشهور عند الأصحاب أنه يضمن بالعقد وباليد أيضا كما يضمن في عقود التمليكات بالاتفاق. وأما غير الأموال المحضة فنوعان: أحدهما ما فيه شائبة الحرية لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها كأم الولد والمكاتب والمدبر فيضمن باليد على ما ذكره القاضي فيضمن باليد على ما ذكره القاضي والأصحاب، ولذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب. والثاني الحر المحض، هل تثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان أم لا؟ المعروف من المذهب أن الحر لا تثبت عليه اليد فلا يضمن بحال، ولو كان تابعا لمن ثبتت عليه اليد كمن غصب أمة حاملا بحر. هذه القاعدة 91 بيّن فيها المؤلف رحمه الله ما يضمن باليد والعقد من الأموال. الضمان بالعقد مثل ضمان المستعير للعارية، أيضا ضمان المشتري للسلعة إذا قبضها أو اشترى دارا مثلا فانهدمت بسيل جارف فإنها تتلف على ضمان المشتري بالعقد بمقتضى العقد. ضمان اليد مر معنا أن من أمثلته يد الغاصب، فيد الغاصب يد ضمان. الشيخ هنا يبين ما يضمن باليد والعقد من الأموال. تكلم عن هذه المسألة من خلال نوعين من المال، الأول الأموال المحضة والثاني الأموال غير المحضة. الأموال المحضة هي عامة الأموال، يعني أكثر الأموال وعامتها هي أموال محضة، وهي يعني ممكن نقول إنها الخالية من شائبة غير المالية، لأنه لما ذكر الأموال غير المحضة قال أحدهما ما فيه شائبة الحرية، والحرية تنافي المالية، إن الحر ليس مالا، فهذا يفيدنا أن مراده يعني بالأموال المحضة اللي خالية من شائبة غير المالية، وهذا هو معظم الأموال، هذا معظم الأموال هي من قبيل الأموال المحضة. أولا نتكلم عن الأموال المحضة، قال يضمن بالعقد واليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل، فالمال المنقول إذا نقل صار على ضمان قابضه الذي نقله إليه، مثل المشتري إذا شرى السلعة ونقلها هذا واضح أنه يكون الضمان عليه. قال فأما غير المنقول فالمشهور عند الأصحاب أنه يضمن بالعقد وباليد أيضا كما يضمن في عقود التمليكات بالاتفاق. قال يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل، مثال ذلك اشترى سيارة ونقلها يضمنها ضمان عقد لأنها دخلت في ملكه بعقد البيع. وهي في يده، هي في يده. من اشترى سيارة ولم ينقلها، هنا ما يمكن أن نقول أنه يضمنها ضمان يد، هي ليست في يده أصلا، لكن هل يضمنها ضمان عقد؟ هذا سبق أن المؤلف تكلم فيه سابقا في قاعدة مضت، ولهذا هنا في هذه القاعدة قال ابن رجب رحمه الله: وأما المنقول فإن حصل نقله ترتب عليه ضمان، وإن لم يوجد النقل فهل يضمن بالعقد؟ فيه كلام سبق في أحكام القبض، مرت معنا قاعدة القبض في الصيف الماضي. هذا ما يتعلق بالأموال المحضة. قال: وأما المنقول، قال: وأما غير الأموال المحضة فنوعان، أحدهما ما فيه شائبة الحرية لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها. هذا يوضح المراد بالأموال غير المحضة، لأن الأموال المحضة هذه واضحة وكثيرة أمثلتها، لكن غير المحضة فيها شائبة غير مالية، مثل أم الولد فيها شائبة حرية، المكاتب في شائبة حرية، المدبر كذلك، والحرية تنافي المالية. قال: فيضمن باليد على ما ذكره القاضي والأصحاب، وبناء على ذلك إذا استولى عليه غاصب، استولى غاصب على أم ولد ولا على مكاتب ولا على مدبر، فهلك في يده، يضمنه الغاصب ولا ما يضمنه؟ يضمنه، لأنه يقول: فيضمن باليد على ما ذكره القاضي والأصحاب. النوع الثاني من أنواع الأموال غير المحضة، قال: الحر المحض، هل تثبت عليه اليد؟ هذا مو بالأموال غير المحضة، غير الأموال المحضة، لأن إذا قلنا مال هذه مشكلة، الحر أصلا ليس مال. واضح الفرق بين التعبيرين؟ الشيخ قال: وأما غير الأموال المحضة، ما قال الأموال غير المحضة، هي ليست أموالا محضة، ولهذا دخل فيها النوع الثاني. فالحر المحض هذا ليس مالا محضا. قال: الحر المحض هل تثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان أم لا؟ هذه مسألة ذكرها الفقهاء في كتب الفروع، وهي مسألة ما إذا غصب حرا، ذكرها صاحب الزاد وغيره، الشيخ البهوتي في الروض قال: أي حبسه عن أهله، لأن التعبير بالغصب بالنسبة للحر فيه تجوز، وإن كان صاحب الزاد عبر بالغصب، لأن الغصب في الأصل يكون للأموال والحر ليس مالا. الشيخ منصور في شرحه للزاد قال: أي حبسه عن أهله فهلك بسبب من أسباب الهلاك. هل يضمن أو لا يضمن؟ الشيخ هنا يقول: المعروف من المذهب أن الحر لا تثبت عليه اليد فلا يضمن بحال. في زيادة في الأصل مهمة، قال فلا يضمن بها بحال، وبها هذه عائدة على إيش؟ اليد. ولهذا الفقهاء نصوا على أنه لو غصب حرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة فمات، يضمنه لما يضمنه؟ نصوا على أنه يضمنه، وقالوا لأنه متعدي، ولأن له تسبب، لأن حبس في هذا المكان، والحية جاءت في هذا المكان، والصاعقة نزلت في هذا المكان، فله من هذه الناحية تسبب. هذا لا ينافي كلام المصنف، لأن المصنف يقول إنه لا يضمن ضمان يد، هذا فيه الآن تسبب، فيه تسبب في الهلاك، فلا ينافي كونه ما يضمن ضمان يد. ولهذا وقع خلاف في المذهب في مسألة إذا غصب الحر فمات بمرض، وهذه أيضا مذكورة في الروث، وذكروا فيها روايتين. الرواية الأولى يضمنه غاصبه أو حابسه لأنه تلف في يده العادية. الرواية الثانية قالوا لا يضمن، أو لا يضمنه حابسه أو غاصبه، عللوا قالوا لأن الحر لا يدخل تحت اليد ولا جناية منه، مهم مثل اللي قبل، اللي قبل قلنا له تسبب، المرض بيجيه هنا ولا هناك، ما المرض ليس له علاقة في المكان. ولهذا بعض فقهاء المذهب قالوا إنه لو هلك بوباء في ذلك المكان لكان ضامنا له قولا واحدا، لأن في هذه الحالة له تسبب، لكن محل الخلاف إذا هلك بمرض، فما دام نقول أن الحر لا تثبت عليه اليد ما نقدر نقول أنه يد غاصب وثبتت عليه اليد فصار ضامنا، ولهذا يقولون أنه لا يضمن، على الخلاف يعني على وجود خلاف في ذلك. قال ولو كان تابعا لمن ثبتت عليه اليد، يعني لا يضمن حتى لو كان تابعا لمن ثبتت عليه اليد، كمن غصب أمة حاملا بحر، فلو غصب أمة حاملا بحر، الأمة تثبت عليها اليد لأنها مال، وحملها لا تثبت عليه اليد. لو أن هذه الأمة هلكت وهلك ما في بطنها، الغاصب يضمن الأمة بلا إشكال، لكن هل يضمن ما في بطنها الحمل؟ لا يضمنه، لأنه حر، والحر لا تثبت عليه اليد. طبعا هذا أكرر أنه ليس بسبب منه، أما لو أنه ضربها ولا هذا شيء ثاني، هذا يكون ما هو ضمان يد، هذا ضمان إتلاف، ضمان تسبب، لكن الكلام الآن على ضمان اليد. نعم. القاعدة الثانية والتسعون، هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد الملك أم لا؟ في المسألة خلاف، والأظهر أنه إن زال امتناع المالك وسلطانه ثبت الضمان، وإلا فلا. ويتفرع على ذلك مسائل، منها لو غصب دابة وعليها مالكها ومتاعه، أو استأجر دابة لمسافة وزاد عليها وهي في يد المؤجر، أو دخل إنسان بغير إذنه، أو جلس على بساطه بغير إذنه والمالك جالس في الدار على البساط، أو أردف خلفه فتلفت الدابة. نعم. هذه القاعدة 92. قال: هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد الملك أم لا؟ الآن قررنا أن اليد يد ضمان، مثل يد الغاصب، قلنا يد الغاصب يد ضمان. إذا فردت يد الغاصب فلا إشكال في أنها ضامنة. إذا فردت يد الغاصب في الاستيلاء على الشيء فلا شك في أنها ضامنة مطلقا. لكن إذا كانت يد المالك ثابتة مع ثبوت يد الغاصب، فهل يكون الغاصب ضامنا أو لا؟ قال الشيخ: في المسألة خلاف، والأظهر أنه إذا زال امتناع المالك وسلطانه ثبت الضمان، وإلا فلا. ويتفرع على ذلك مسائل، منها مسألة الأولى، قال: لو غصب دابة وعليها مالكها ومتاعه، غصب دابة وعليها مالكها ومتاعه، فهلكت هذه الدابة طبعا بغير فعل من الغاصب، يد الغاصب يد ضمان. لو أن الدابة هذه لم تكن يد مالكها عليها فلا إشكال حينئذ في تضمين الغاصب، لكن الإشكال أن يد المالك عليها. المشهور في المذهب هو في خلاف، المشهور في المذهب عدم الضمان، يعني ما يضمن الغاصب. فرع رقم 2، قال: واستأجر دابة لمسافة وزاد عليها وهي في يد المؤجر فتلفت. استأجر دابة لمسافة وزاد عليها وهي في يد المؤجر فتلفت. الزيادة على المسافة المتفق عليها تعدي، فتجعل يد المستأجر على هذه الدابة يد ضمان لأن تعدى، ومتفق على أنه يقطع بها مثلا 30 كيلومتر، وقال له: انقلني إلى القرية الفلانية. قال: كم بين القريتين؟ قال: 30 كيلومتر. ركب دابته، انتهت 30 وما وصلنا، هو متعدي الآن، متفقين على أنها 30 كيلو متر. لو كان وحده عليها، كان استأجر السيارة مثلا وزعم أن المسافة 30 كيلو متر، لما تعدى 30 تلفت السيارة يضمنها لأن يده الآن يد عادية. لكن الإشكال أن مالكها يده عليها أيضا، والآن تلفت وهي في يد المؤجر، المذهب أنه يضمن القيمة كاملة لتعديه بالزيادة، وسكوت المالك لا يمنع الضمان. هذا كلام ابن رجب في الأصل، يعني قد يقول قائل: المالك ساكت، يكون سكوت المالك لا يمنع الضمان، كمن خرق ثوبه وهو لا يمنع. يعني لو واحد خرق ثوبك قدام عيونك وانت ما رديته يضمن ولا ما يضمن؟ ولا تقول ما دام يشوفني ما علي ضمان؟ فهذا مثل قد يكون المؤجل ما له حيلة، مثل المثال اللي ذكرته الآن خلاص قطعنا وش نسوي له؟ قد يكون ما له سكت، يبقى هذا ضامن. الوجه الثاني في المذهب أنه يضمن نصف القيمة. ثم ذكر ابن رجب عن صاحب التلخيص قال: إن تلفت بفعل الله لم تضمن، وإن تلفت بالحمل ففي تكميل الضمان وتنصيفه وجهان. أي طريقة أخرى في حكاية الخلاف في المذهب حكاها صاحب التلخيص ونقلها عن ابن رجب وغيره. مثال ثالث لم يذكره الشيخ لكن سأذكره، ذكره ابن رجب قال: ومنها الأجير المشترك إذا جنت يده على العين المستأجرة على العمل فيها، ويد صاحبها ثابتة عليها فلا ضمان. قاله القاضي، وقال القاضي أيضا معللا الحكم قال: لأنه ليس أكثر من الغاصب، والغاصب لا يضمن ما دامت يد صاحبه ثابتة عليه كما تقدم. علق على هذا ابن رجب قال: ومراده بثبوت يد صاحبه ثبوت سلطنته وتصرفه، ولهذا لو أعاد الغاصب المغصوب إلى يد المالك على وجه لا يعود تصرفه إليه مثل أن رهنه عنده أو استأجره للعمل فيه لم يبرأ بذلك على الصحيح إلا أن يعلم أنه ملكه. يعني ابن رجب يقول إن المراد بثبوت يد صاحبه ليس فقط الناحية الشكلية، وإنما المراد ثبوت السلطنة والتصرف. وينظر هذا بأن الغاصب لو غصب مال زيد ثم أعاده إلى يد المالك على وجه لا يعود تصرفه إليه، رهنه عنده بدين، وزيد لا يدري أن هذا هو ماله الذي غصبه الغاصب، فهلك في يد زيد اللي هو المالك. هل يضمن زيد؟ نقول تلف في يده وعلى ملكه، لا، لا يضمن، ولا يبرأ الغاصب بذلك إلا إذا أعلمه قال: تران اللي رهنتك تراه ملكك، حينئذ يبرأ. وهذا لأن ابن رجب قعد في أصل القاعدة بما يقتضي هذا المعنى. ولهذا قد يستشكل يعني مثل قول الفقهاء: إذا غصب دابة وعليها مالكها. طيب إذا غصب الدابة وأجبر المالك أنه بعد يقوده، أليس هذا زيادة في التعدي؟ هل يمنع الضمان؟ ابن رجب يقول، طبعا ابن رجب تقعيده ما يوافق على أنه ما يضمن، يقول يضمن. يقول ابن رجب: ويتوجه التفريق بين أن يكون قادرا على الامتناع أو لا يكون كذلك، فيجب الضمان مع عدم القدرة، كمن غصب دابة وأكره المالك على أن يحمل له عليها متاعه، فإن هذه زيادة عدوان لا يسقط بها الضمان. كلام الرجب متين، في تقييد ما ذكره الأصحاب في هذه القضية. من الفروع في ذلك أيضا يقول: لو أردف المالك خلفه فتلفت الدابة، يعني استأجر دابة وأردف المالك، يعني ركبها المالك والمستأجر، هل يضمن الرديف نصف القيمة لكونه مستعيرا، أو لا لثبوت يد المالك عليها؟ ذكر ابن رجب في ذلك احتمالين. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وهذا الدرس هو الدرس الأخير في هذه الدورة، ولعل إن شاء الله تعالى يتيسر إكمال قواعد ابن رجب إن شاء الله تعالى في مناسبة قادمة. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.